الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حي الله شيخنا الشيخ علي الغازي التويجري حفظه الله، حي الله الشباب هذه الوجوه النيرة في هذه المحاضرة التي يلقيها شيخنا الشيخ علي، وهو من مشايخ المدينة النبوية ودكتور الجامعة الإسلامية ومن طلاب الشيخ العباد والشيخ العثيمين وغيرهم من العلماء تتلمذ عليهم الشيخ حفظه الله تعالى. ووقفتنا ومحاضرتنا اليوم عن المهمات في طلب العلم وما على الطالب واجتهاده، وذلك من تحفيزات المركز لطلبته لكي يجدوا ويجتهدوا. ويتفضل شيخنا بما تجود به غريحته عليكم، يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي يوم الأحد الموافق الخامس من شهر رجب لعام 38 بعد 400 من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ألتقي بإخوة كرام بناء على ما طلبه الأخوة القائمون على هذا المركز، مما يدل على حرصهم على نفع طلابهم. فألتقي بإخوة لي وسأتحدث معهم بوقفات عن العلم الشرعي أو وقفات مع العلم. الوقفة الأولى، وقبل أن أبدأ بالوقفات أقول إن استفادة الإنسان وتحصيله لما يطلبه يعود إلى شعوره بمسؤوليته ورغبته في تحصيل هذا الأمر. وقديما قيل: من جد وجد. فأنت ستكون استفادتك بقدر همتك التي عندك، بقدر رغبتك، بقدر حرصك. وسنتعرض إن شاء الله إلى مسألة الهمة في طلب العلم. فأما الوقفة الأولى فنقول فضل العلم، وأوجز الكلام فيه لأنه معروف لكم، لكن من باب التذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأقول: قد أثنى الله عز وجل على العلم وشرفه وشنفه في كتابه، فقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولم يذكر الجواب، ما قال لا يستوون، لأنه لا يختلف اثنان في أن العالم لا يستوي مع الجاهل. ومما جاء في فضل العلم في كتاب الله قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات. وهذا أمر ملاحظ، كم رفع الله عز وجل العلماء على عامة الناس، على عامة المؤمنين. ومما جاء أيضا في العلم أن الله جل وعلا استشهد بحملته، ما يدل على فضله، استشهد بهم على أجل مشهود به وهو التوحيد، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال أهل العلم: هذه الآية تضمنت ذكر أجل شاهد وهو ربنا جل وعلا، شهد الله، وتضمنت ذكر أجل شهادة وهي شهادة الله، وتضمنت ذكر أجل مشهود به وهو التوحيد. وإنما استشهد من بني آدم استشهد بأهل العلم فقط، أولو العلم يعني أصحاب العلم، بقية الناس مستشهد بهم، وهذا دليل على فضلهم وثقتهم وأمانتهم، شهداء. أيضا يقول الله عز وجل: في معرض ذكره للصيد قال: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم سميت الله فأمسك عليك فكل، وإذا وجدت مع كلبك المعلم كلبا آخر فلا تأكل، فإنك لا تدري صاده كلبك من كلب الآخر. لاحظ العلم كله بركة، يعني لما علم الكلب ترتب على ذلك حكم شرعي، وهو أنه يحل صيده، يحل أكل ما صاده، بينما ما صاده الكلب غير المعلم لا يجوز أكله. فالعلم خير كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية: بعض آداب التعلم أو بعض آداب طلب العلم. أولها الإخلاص لله عز وجل، والإخلاص رأس الأمر. فإن كانت أعمالك بلا إخلاص لله فهي وبال عليك. فأنتم جئتم من بلادكم، كم تكبدتم، كم تركتم مما تألفون، كم أمضيتم من الوقت هنا، كم فاتكم من مصالحكم الدنيوية، فاتكم الكثير. إذن يا أخي لا بد أن تخلص لله عز وجل، وكان الواجب عليك منذ أن تحركت من بلدك وأنت تنوي بقلبك التقرب إلى الله بطلب العلم، تنوي وجه الله، تريد أن يرضى الله عنك وتتقرب إليه بطلبك للعلم، تتعبد له بهذا لترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. والإخلاص في العلم مهم وعزيز. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا اليمن ماذا قال له؟ قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الدعاة يدعو لحظ نفسه، أو كما قال رحمه الله. إلى يومنا هذا هناك من يقصد بالدعوة والعلم والمحاضرات، يريد يتميز له مكانه، معروف مشهور يستفيد منه الطلاب، هذا يدعو لحظ نفسه، هذا يدعو لحظ نفسه. ما المطلوب منا؟ أنني أطلب العلم تقربا إلى الله ليعظم الله لي به الأجر، ولأجل أن أتعبد الله به فأرفع الجهل عن نفسي وأعلم غيري من عباد الله الإخلاص يا عباد الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ثم ضرب مثالا في الهجرة، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فمن جاء للعلم يريد العلم، يريد وجه الله، فهنيئا له. ومن جاء لأجل مصلحة من مصالح الدنيا فهو مصلحته، لكن ليس له أجر المخلص. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء فالنار النار. رواه أبو داود بسند صحيح. ده والله قصده يبغى يجاري به العلماء مثل طلاب العلم، أنا شيخ مثله، أكون مثل فلان، ويماري به السفهاء، يغلبهم يجادلهم، إذا كان هذا القصد فالنار نعوذ بالله مصيره إلى النار. لا بد أن نجعل العلم خالصا لله عز وجل، والله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا، ما أمر الله الخلق ولا نهاهم إلا من أجل أن يعبدوا الله حالة كونهم مخلصين له في جميع أنواع العبادة ومنها طلب العلم. ولهذا يقول سفيان ما عالجت نفسي على شيء ما عالجتها على الإخلاص. راجع نفسك، انظر ماذا تقصد، لماذا جئت، ما هي أهدافك. قبل كل شيء تتقرب إلى الله بهذا العلم، تريد جنته وتدخر هذا العمل عنده مثل ما تدخر الصلاة والزكاة والصدقة وغيرها. والأمر الثاني أنك تريد أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية الجد والاجتهاد في طلب العلم، فإن هذا العلم أعظم ما يطلب وأنفس ما يطلب. ولا شك أن الشيء النفيس يحتاج إلى جهد كبير. قال الإمام أحمد لا أعلم شيئا أفضل، لا أعلم عملا أفضل من طلب العلم لمن صحت نيته. ما في عمل بالدنيا أفضل الأعمال في الدنيا تعلم العلم وتعليم العلم، لكن لمن صحت نيته، أما من لم تصح نيته يعذب به، نسأل الله العافية والسلام. أول من سعر بهم النار ثلاثة كما في صحيح مسلم، وذكر منهم عالما وقارئا يقول علمت العلم فيك، تعلمت العلم وعلمت العلم فيك، فيقول عز وجل له كذبت، إنما تعلمت ليقال هو عالم، وإنما قرأت ليقال هو قارئ، فيسحب على وجهه إلى النار. ولهذا قال الناظم وعالم بعلمه لم يعملا معذب بالنار قبل عباد الوثن، أخذ من هذا الحديث وعالم بعلمه لم يعملا معذب بالنار قبل عباد الوثن. فالإنسان إذا اختلت نيته والله على خطر عظيم، سلك مسلكا يكون فيه عرضة لعذاب الله عز وجل. ولا بد من بذل المهج. قال الإمام الشافعي أعط العلم كلك يعطيك بعضه، أعط العلم كلك كل ما تستطيع فسيعطيك بعضه، ستجد بعض العلم، لن تكون محيطا بالعلم كله. ولهذا كان سلفنا عندهم من الحرص على تعلم العلم وبذل المهج فيه الأمثلة كثيرة. فهذا الفاروق يتناوب هو وجار له في رعاية إبلهم، هذا اليوم يبقى مع إبله والآخر يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الليل التقيا، فمن حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم علم الآخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم الآخر صاحبه يناوبه، هذا يذهب مع إبله والآخر يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر عنده، مشغول بالإبل. نحن لو يصير عند أحدنا أي شغل يفرح بأنه جاءه شغل يعتذر به عن الدرس أو المحاضرة. لا، إذا لم يكن عندك اهتمام من الداخل يأتي عليك وقت تتوقف. الإمام البخاري ذكروا أنه أول مرة قدم بغداد كان معه اثنان من رفقته في طلب العلم، فلما جاءوا بغداد صاروا كل يوم إذا أصبحوا غدوا على الشيوخ يكتبون عنهم الحديث ويسمعون منهم. قال وكان البخاري لا يكتب، كان يكتبان، والبخاري يذهب ويأتي بيديه، ما معه كتاب ولا يكتب. فكلموه كلموه، بعد 15 يوم قال: إنكم أكثرتم علي، اعرضوا علي ما كتبتم. فجعلوا يعرضون عليه، وجعل يصحح لهم، فجعلوا يصححون ما كتبوا من حفظه. 15 يوم كتبوا فيها آلاف الأحاديث. ثم لما انتهوا قال: أتظنون أني أضيع عمري عبثا؟ أنا ما جئت هنا ألعب، أنا جئت من أجل العلم. لا، تظنني أضيع عمري هكذا؟ أنا ما جئت ألعب، فليكن هذا ديدننا، نحن ما جئنا هنا نلعب يا أخوان. صحيح ما لسنا مثل البخاري في مسألة الحفظ، البخاري أشد من المسجل، إذا سمع شيء حفظه وما يفوته شيء، لكن على الأقل نجد ونجتهد وندون ونسجل ونكتب ونسأل ونراجع ونقرأ، لا بد من الجد. وذكر في ترجمة محمد بن جرير بعض أصحابه له أنهم كانوا في مصر أيضا يطلبون الحديث، فغاب أحد الشيوخ في يوم من الأيام، فمروا على السوق وهم راجعون، يعني الشيخ ما حضر، فمروا على السوق ووجدوا سمكة فأعجبتهم واشتروها، فلما وصلوا البيت اشتغلوا بمراجعة الحديث، يريدون يطبخونها أو يشتونها، فشغلوا، ثم جاء وقت الشيخ الآخر فذهبوا إليه واستمروا من شيخ إلى شيخ. قال: حتى لما جاء اليوم الثالث بدأت تتغير رائحتها، ما في ثلاجة عندهم السمكة، قال: أكلناها نيئة نيئة، ما عندهم وقت يشمونها، هم طلاب ما زالوا طلاب، فأكلوها نية من شدة اشتغالهم بالعلم. وكان بعض السلف عنده 12 درسا في اليوم الواحد، 12 درسا، كان عندهم همة في العلم. الإمام سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب صاحب تيسير عز الحميد عرضوا عليه بطيخة وقرعة، يقطين البطيخ، تعرفون البطيخ واليقطين، فما استطاع يفرق، ما يعرف أين البطيخة من الله، مع أنه يقول: إني لأعرف رجال الكتب الستة أكثر من معرفتي برجال أهل الدرعية، من شدة عنايته بالعلم، مع أنه مات عمره 33 أو شيئا من هذا، لكن ما كان يذهب للسوق ولا كان يعرف شيء ما يدور في السوق والبيع والشراء، كان منكبا على العلم. فلابد من استغلال الوقت، وخاصة في هذه الأزمنة التي ابتلينا فيها بهذه الأجهزة، أجهزة التواصل الحديثة، تجد طالب العلم مشغول بالإنترنت، بالواتساب، بتويتر، بغيرها، حتى بعضهم وهو في درس العلم يطالع ويقرأ، وربما يفتح المواقع، هذا بطال، هذا يخادع نفسه، لا تخادع نفسه، خاصة إذا كان أمثالكم يعني ممن هيأ الله له فرصة، هناك الكثير الذي يرغب أن يحصل هذه الفرصة، فأنت حصلتها وأغلقت الباب على غيرك، فما دمت أغلقت الباب على غيرك وسبقت فلتأخذ ذلك بحقه، تأخذ هذا المقعد وهذه الدراسة بحقها، فتجد وتجتهد، تبذل جهدك ما تستطيع. والأدب الذي يليه حتى قبل أن أنسى: قوة الهمة والعزيمة. بعض الناس تجد همته ضعيفة. يقول أنا لو أحفظ هذه الدورة مثلا 3 أشهر، لو أحفظ بها 3 أجزاء من القرآن فتح كبير، هذا الذي في ذهنه. لا تقول هذا، قل أنا أريد أحفظ القرآن كله. اجعل الهمة عالية، ارفع همتك واسعى إليها، فستجد أنك تحصل قدرا كبيرا. لكن لو كانت الهمة قريبة والهدف قريب تضعف عنها أيضا، هذه طبيعة الإنسان. ولهذا إذا عرض لك أمر صعب، مشكلة عويصة قوية، لا تضعف، لا تقول والله ما أدري كيف أخرج، أنا عندي مشكلة، أنا أظني سأترك العلم. تبدأ تفكر كيف تحيد عنها يمينا أو شمالا، لا تفكر بكذا، قل أنا أواجه هذه المشكلة، قل سأواجهها وأتغلب عليها بنفسي، لا تضعف. والإنسان على همته، والله إن العزيمة أن هذا أمر نجده في نفوسنا. فإذا عزمت فتوكل على الله. ألم يمر بك يوم من الأيام مثلا الزكام؟ الزكام معروف، إن استسلمت له صرت مريضا وبقيت لا تتحرك، وإن استعنت بالله عز وجل ومضيت في شغلك وعملك اليومي لا يؤثر عليك. تدركون هذا ولا لا؟ كلنا يمر بين الزكام والتعب هذا، خاصة في أيام الشتاء، فتجد الإنسان إذا اضطجع على الفراش ما يريد يستيقظ، يحس بتعب وإعياء في جميع الجسم. لكن إذا مضى وذهب على عادته كل يوم أدى أعماله كما يؤديها كل يوم، والذي نام على الفراش بقي نائما مريضا 3 أيام، هو مرض يتجاوز بالهمة والعزيمة. فلا بد يكون عندك عزيمة قوية. وأضرب لكم مثال، أسامة زيد بن حارثة رضي الله عنه الأنصاري، قال له أبو بكر إنك شاب، قال له أبو بكر عمر إنك شاب لا نتهمك، فنريد منك أن تجمع القرآن. قال كيف تفعلون شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إنه خير. فذكر القصة وفيها قال والله لو كلفوني نقل جبل عن مكانه لكان أهون علي من جمع القرآن. صعب الموضوع عنده ولا ما هو صعب؟ طبعا جبل ما زمانه ما كان فيه آلات تهدم الجبال، ينقل الجبل بيده. لو كلفوني نقل جبل من مكانه، انقل هذا الجبل إلى مكان آخر، لكان أهون علي من جمع القرآن. مهمة صعبة جدا، لكن ما هي النتيجة؟ جمع القرآن. وهذه العقبة التي كانت عنده أشد من نقل الجبل انتهى منها وجمع القرآن، فها هو القرآن بين أيدينا، وله بركة جمعه من صدور الرجال واللخاف والرقاع والعظام ونحو ذلك. فأنا أضرب لكم مثال، إذا جاءت مشكلة لا تستسلم، تقول هذه عقبة ما أستطيع أتجاوزها. لا والله تتجاوزها، الله أعطاك ترى قدرات، أعطاك قدرات. يعني الناس الآن ينبهرون من قدرة الكمبيوتر، عقل ابن آدم خير من الكمبيوتر مرات وكرات، أعطاك الله ملكة. لكن ما هل تستخدم هذه الملكة وإلا تعطلها؟ فاجعل عندك تصميم وإرادة وعلو همة، لا تفكر تقول أنا أريد فقط أن أكون طويل بعلم فقط، لا، فكر أن تكون عالما. تقول أنا أطمع أن أكون مثل ابن تيمية رحمه الله، مثل ابن باز، مثل الألباني، مثل ابن عثيمين. خل همتك عالية جدا، لأنك إذا كانت الهمة عالية ستبذل كل ما تستطيع فستقطع شوطا كبيرا. لكن لو وضعت همة قريبة تقول هذه بسيط أصل إليها إن شاء الله، أنا أستطيع هذا. فبقدر همتك بقدر ما يكون عملك. فالله الله في الهمة والمدارسة وعدم تضييع الأوقات والانتباه من هذه الوسائل. استخدمها بقدر الحاجة، واحذر من الدخول على هذه المواقع التي تجرك إلى الشهوات والشبهات إلا ما رحم الله. والله إن ما يسمى بالإنترنت يجر إلى الشهوات والشبهات. وجد من تنصر أو ألحد بسبب دخولها على بعض المواقع، وجد من وقع في المحرمات والنظر المحرم شهوات، وقد هيئت سابقا لا يقع الإنسان بهذه الأمور حتى يخرج ويذهب إلى أماكنها، أما الآن قد يراها وهو تحت بطانيته تحت لحافه متغطي على سرير النوم وينظر في هذه الأشياء. هذه بلية، والله بلية، ما بعدها بلية. والنفوس تضعف يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل من امرأة إلا والشيطان ثالثه، حينما يخلو بصورة امرأة أو بصورة كذا أو بصورة كذا ما عنده أحد، يجره من مرحلة إلى مرحلة إلى أن يقع في الشر. فلا بد من حفظ أوقاتنا وحفظ أعيننا وحفظ ألسنتنا وحفظ آذاننا وأسماعنا، ونقبل على شأننا. وثق تماما أنك إذا جاءت لك هدفا عظيما وجديت فيه ولا تلتفت يمينا ولا شمالا أنك ستبلغ وتسبق غيرك. وإن التفت يمينا أو شمالا ضعفت. وقد ذكر ابن القيم مثلا عجيبا يتعلق بقوة الهمة والإصرار والعزيمة، يقول الآن من المعلوم أن الغزال أسرع من كلب الصيد. الغزال سريع جدا في الجري وكلب الصيد أقل منه، ولكن مع ذلك إذا رأوا الغزال أطلقوا عليه كلب الصيد ثم يمسكه، مع أن الغزال أشد جريا منه. قال لماذا؟ قال لأن الغزال يجري ثم يلتفت إلى كلب الصيد، قريب ولا بعيد؟ قال وأما كلب الصيد ليس عنده هدف إلا هذا الغزال الذي أمامه، فهو مصر عليه يريد يمسك به، لا يلتفت لا يمين ولا شمالا. فأمسك قليل السير أو ضعيف العدو بسريع العدو سريع الجريان، لأن هذا يلتفت وهذا مصمم. فصمم على العلم، لا تلتفت يمينا ولا شمالا. يقول ابن عباس قلت لرجل من الأنصار هيا بنا نطلب العلم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تظن أن الناس يحتاجون إليك؟ والصحابة موجودين وهم محتاجين إليك. قال فطلبت العلم، فكنت أذهب إلى الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسمع الحديث، فأذهب إليه في وقت القائلة فأجده قد أغلق بابه فأنام عند الباب، فتسفر ريح التراب على وجهي، فإذا خرج قال يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله هل لا أخبرتني وأتيك أنا أتيك أعلمك الحديث في بيتك؟ قال فلما مرت الأيام قال وصرت ما صرت فيه. قال ذلك الرجل، ذاك الرجل أصبح رجل عاديا، قال لقد كان ابن عباس أذكى مني أو أفطن مني. هذا ما يعرف من هو الرجل الأنصاري هذا، لكن ابن عباس ابن عباس البحر حبر الأمة ترجمان القرآن، فمن جد وجد. فالله الله في طلب العلم تحصيله وبذل المهج، لا تضيع وقتك، لا تضيع وقتك بالكلام الفاضي، احرص على ضبط الوقت. حتى مسألة التواصل خاصة إذا كان الأهل يرسلون لك أو ترسل لهم بعد الزمن، حدد وقت أو وقتين في اليوم لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق فقط، وإلا ترى يضيع عليك وقت. قال ابن الجوزي وهو يصف يعني الاختلاط بالناس، قال فكان أناس يعني يطالبوننا باللقاء، بعضهم من الأقارب ويريدون اللقاء بنا، يقول وأنا لا أرغب أريد أحفظ وقتي، قال فلما رأيت أنه لا بد من ذلك يقول أحدد لهم وقتا، فإذا جاء هذا الوقت قال أحضرت الكراريس والأقلام، فإذا دخلوا عنده يسلمون ويتحدثون ما يستطيع يستغل علمهم قد زاروا يتكلمون، يقول استغليت الوقت في بري الأقلام وأتحدث معهم، يقول ما لا يحتاج إلى تركيز، فيتحدث معهم ويعمل عملا آخرا يهيئ له العمل بعد ذهابه، فيبري الأقلام، يجهز القراطيس الصحف، حتى إذا قاموا من عنده وإذا هو قد عمل عملا ينفعه في تأليف العلم وكتابة العلم بعد ذهابهم. أين الهمة دي عندنا اليوم؟ جاء عن المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام، يقول أخو شيخ الإسلام عبد الرحمن أخو أحمد بن عبد الحليم، يقول كان الجد ربما قال لي اقرأ علي من هذا الكتاب، فيدخل في الخلاء، إذا دخل الخلاء يقضي حاجته أقرأ عليه في الخارج وهو يقضي حاجته ويسمع، ما يريد يضيع شيء من وقته. وين نحن من هذا الكلام؟ نضبط أوقاتنا. جاء أن الإمام أحمد لما لقي عبد الرزاق في اليمن ترك النوافل، بس الصلوات الخمس في الجماعة والباقي يسمع الحديث على عبد الرزاق، يعني ما عنده وقت حتى صلاة النوافل يشتغل بالعلم أفضل، لأن فضل العلم خير من فضل العبادة. والقصص في هذا كثيرة، فالله الله في حفظ الوقت. المسألة التي تريها، وفي أسئلة شيء ولا نستمر حتى الأذان؟ استمر يا شيخ 10 دقائق من العقل. إلى الأذان. الأذان باقي له 4 ساعة. عجيب. ما هو 12 دقيقة تقريبا. لا بأس. من آداب العلم العمل بما فيه. العمل يا أخوان. فالعلم يهتف بالعمل. كما قال بعض السلف، قال فإن جاء العمل وإلا ذهب جميعا. تعلمت حديث اليوم اعمل فيه يا أخي، تعلمت حديث في أن السنة تقصير الثوب ابدأ طبق، تعلمت حديث السنة إعفاء اللحية أعف اللحية، تعلمت حديث غض البصر غض بصرك. قال الإمام أحمد لا أعلم أو لا أظن أني سمعت حديثا ولم أعمل به، على قدر ما سمع من الحديث يقول ما أظني سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما طبقته وما عملت فيه. نحن نسمع آيات وأحاديث ولا نعمل بها، وهذا من بركة العلم. الله جل وعلا قال واتقوا الله ويعلمكم الله. العمل بالعلم من أسباب البركة في العمر ومن أسباب حفظ العلم. وهذه هي الثمرة يا أخوان. لماذا نتعلم؟ يجب أن نعمل. أما إذا كان الإنسان يتعلم من غير أن يعمل هذا والله حجة عليه، كمثل الحمار يحمل أسفار، حمار يحمل كتب علم على ظهره لكن ما يستفيد منها. إذا كنت ما تعمل بالعلم أنت تقيم حجة الله عليك. ولهذا في الحديث الذي في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، يطرح في النار فتندلق أقتابه أمعاؤه فيدور عليها كما يدور الحمار على الضحى، فيأتيه أناس يقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. انتبه يا أخي، تركت تقيم حجة الله عليك. يعني إذا كنت لن تعمل بالعلم الذي لم يتعلم خير منك، لأن الأقل سلم من الإثم. أما أن تتعلم وتخالف عن علم نعوذ بالله هذا شر عظيم. اعمل، اجعل لك زاد، وهذه من الآداب، اجعل لك زاد من العمل يا أخي. بعض الشباب يقول لا أنا الحمد لله بس أطلب العلم. لماذا ما تصوم 3 أيام من كل شهر يا أخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، 3 أيام اليوم ب10 30 يوم. إذا صمت 3 أيام من كل شهر كلها تدري كم يوم في السنة؟ كم يوم؟ نعم؟ لا لا 36. إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر كم يوم تصوم في السنة؟ 36. لا تصوم 33. لا بل تصوم 30. فرمضان ثلاثة أيام اللي تتعلق برمضان هذه ما تصوم، أنا تصمت رمضان، لكن إن ويت تحسب لك إذا بقي 33. بعض الناس إذا صام الست من شوال ينويها ستة من شوال وينويها أيضا أيام البيض 30 يوم، ويكتب الله لك صيام 360 يوم. أين أنت من هذا الخير؟ وثلاث أيام ما تثقل ترى، ما بثقيلة، هذا عمل. اطرق باب الصيام يا أخي، كن من الصائمين الذين يدخلهم الله من باب الريان. ثقل عليك ثلاث أيام متوالية الحمد لله، أو جاءت محاضرة خل يوم بأول الشهر ويوم نصف الشهر ويوم آخر الشهر، ثلاث أيام مفرقة ما في إشكال، صيام ثلاث أيام، وإن كان الأفضل أنها أيام البيض. يجعل لك قيام من الليل، طالب علم ما تقوم شيء من الليل؟ ما نريد تقوم ساعة يا أخي، قم ولو نصف ساعة ولو ثلث ساعة ولو ربع ساعة ولو 10 دقائق قبل أذان الفجر، خلك في هذا الوقت الذي يتنزل فيه الرحمن الرحيم جل وعلا ويقول هل من سائل فأعطيه؟ تقول اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، هل من سائل فأعطيه؟ هل مستغفر فأغفر له؟ قل اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، هل من داع فأستجيب له؟ ادعو الله يا أخي، كم عندك من الحوائج؟ والله ما قال هل من داع في أمر الدين، هل من سائل في أمر الدين؟ اسأله ما شئت ما لم يكن إثما أو قطعت رحم. قال اللهم ارزقني مالا، اللهم زوجني، اللهم أعني على كذا، اسأله ما شئت. فيؤذن الفجر وأنت طيب النفس، سلم على الناس من شرح الصدر. ولهذا إذا تأملت في الذين يقومون الليل من غيرهم تعرف وجوههم في صلاة الفجر، انظر في وجوه الناس، الذي استيقظ قبل الفجر وصلى ترى وجهه متهللا نشط نشيط جدا، لكن الذي تو قام على الأذان وبعد الأذان كسلان. ولهذا من السنة الإسراع في ركعتي الفجر. تقول عائشة رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وكنت أقول هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ؟ السنة الإسراع بركعتي الفجر، لماذا؟ حتى يبعد عن مشابهة المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا سالة، والإنسان قاموا كسالة، والإنسان إذا قام من النوم تجده كسلا. وتأمل الآن، تعرف أن الصغار عندهم خفة في الصلاة، ينقر نقرا الصغير في الصلاة غالبا أو كثير من الناس. صلاة الفجر انظر كيف يصلي، كيف يصلي السنة، تؤدة وطمأنينة، ما هي طمأنينة، هذا نوم في رأسه، هذا هو مشابهة المنافقين. طيب استيقظ يا أخي ولو ربع ساعة يا أخي، ربع ساعة، لكن غالب نفسك، انتصارك على النفس في مسألة النوم انتصار لك عليها في كل شيء. إذا غلبت نفسك في النوم أطفي الجوال، أطفي المنبه، فذ شوي إلى الآن ما أذن، ركبت عليك النفس، اركب عليها أنت. ولهذا جاء أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم يقوم بسرعة كأنه يقفز حتى يذهب عنه النوم، لكن إذا يقوم كسلان ربما يجره النوم، خذ شوي نم قليلا. لا عندك أسئلة، وأختم بأدب عظيم وهو اللجوء إلى الله دائما بالدعاء، وقل ربي زدني علما، أكثر من هذا الدعاء، وقل ربي زدني علما، ذكره البخاري في كتاب العلم لما علق عليه الحافظ بن حجر، قال ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. خل هذا من دعائك، خل يجري على لسانك دائما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. أوصيك أيضا بالإكثار من قول اللهم اهدني وسددني، حديث رواه مسلم في صحيحه، قال يا علي بن أبي طالب قل اللهم اهدني وسددني واذكر بهدايتك هداية الطريق وبتسديدك إصابة السهم. خل هذا دائم على لسانك، اللهم اهدني وسددني، تهدى لأمورك وتيسر أمورك. الدعاء هو العبادة، أكثر من الدعاء لك ولوالديك ولإخوانك وللمسلمين، ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. الدعاء هو العبادة. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأعوانه وأنصاره، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم بالسعادة آجالنا والصالحات أعمالنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاك الله خير، جزا الله خير شيخنا، قد أجاب الأخوان في هذه المحاضرة والمقام، ونستأذنه في إلقاء بعض الأسئلة. الشيخ يقول: ما هي الطريقة الأفضل للقرآن الكريم وللمتون، وكيف مراجعة متون سواء كانت حديث أو غيره؟ الأفضل في الطريقة أن تبحث عن شيخ يضبط عليك، هذا أهم طريقة، تبحث عن شيخ تحفظ عليه القرآن أو تحفظ عليه المتون، والغالب أن الشيخ يعطيك الطريقة، افعل كذا افعل كذا، لكن في البدايات لا تكثر على نفسك، فالحفظ مهم، والأهم منه الضبط، الضبط راجع ثم راجع ثم راجع، راجع يوميا، فإنك إذا حفظت وضبطت وأتقنت بقي هذا زادا معك. لكن إذا كنت والله تحفظ وتقرأ، تحفظ صفحة صفحتين في اليوم، ثلاث أيام ثلاث صفحات، ولكن تنسى، ما هي الفائدة؟ النتيجة أنك ما حفظت. فأنا أقول أولا هذه من أهم، أنك تنظر شيخا تقرأ عليه وتحفظ عليه، وتهتم مع الحفظ بالضبط، بالضبط والعناية بهذا. وعلى كل حال الشيخ سيوجهك إن شاء الله إلى الطريقة، والكلام يحتاج إلى أكثر من هذا، والله أعلم. شيخ، ما هي الكتب التي تنصح فيها في رفع الهمة؟ والله في أكثر من كتاب في هذا، في علو الهمة موجود على الشاملة، والعلماء في كتب العلم هناك أكثر من كتاب يسمى بكتاب العلم، ذكروا فيه شيئا من هذا، وابن الجوزي له كتاب اسمه حفظ العلم، وهناك رسالة أيضا جيدة اسمها معالم في طريق الطلب أو في طلب العلم للشيخ عبد العزيز السدحان، فيها فوائد. ومن أعظم ما يرفع همة طالب العلم، بس بشرط ما ينسحب معه، من أعظم ما يكون القراءة في سير أعلام النبلاء، في سير العلماء. وأنا جربت بنفسي، إذا قرأت سيرة الإمام البخاري والإمام أحمد يرتفع عندي الإيمان والهمة في طلب العلم، قد أخذ أسبوع أسبوعين وأنا في قوة ونشاط. لكن لا تكثر، لأن إذا القراءة في السير محبب للنفوس، وربما بعض الناس إذا قرأ سيرة الإمام أحمد استمر حتى يخلص سيرة أعلام النبلاء 23 مجلد ويضيع العلم الآخر، لا، تأخذ قدر ما يعطيك جرعة ونشاط. وليت المشايخ يخصون لكم قراءة من سيرة الإمام البخاري والإمام أحمد والأئمة الكبار، تجدون فيها خيرا عظيما. نعم. أذان الشيخ. مما ذكرناه العمل بما علم الإنسان منه، يا أخي إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، هذا من العمل، لا تترك هذا. لكن لو أن إنسان ترك، ما حكم إجابة المؤذن؟ هذا السؤال يطرح نفسه، ما حكم إجابة المؤذن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ويترتب عليه ما حكم إجابة المؤذن؟ إذا سمع المؤذن يؤذن، ما حكم إجابة؟ إن كان واجب ما يجوز لنا، لا نعلم العلم ولا ندرس ولا نقول شيئا، وإذا كان ما هو واجب ما هو الدليل؟ قولوا يا شيخ، هذا الأمر يا شيخ، نعم ولا يوجد صارف. نعم، وأنا أوردت هذا لأجل أن أبين ما هو الصالح. فظاهر الأمر فقولوا مثل ما يقول، لكن جمهور أهل العلم على أن إجابة المؤذن سنة، بمعنى لا يأثم إذا لم يجب، لكن حرم نفسه خيرا كثيرا. ما هو الدليل؟ الدليل ما رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع أصحابه فسمع راعي غنم يؤذن، فلما قال لما كبر قال على الفطرة، ثم ذكر شيء قال دخل الجنة، قال على الفطرة كذا، قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب المؤذن لما قال هذه الجملة، قال على الفطرة، لما قال كذا قال دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنا قد لا أضبط الآن الألفاظ، لكن الحاصل أنه كان يؤذن والنبي يقول كلاما غير الذي يقول، فدل على أن متابعة الأذان ليست واجب، ليست واجبة لكنها سنة ولا ينبغي يفرط فيها. ولهذا لو استمريت في الدرس مثلا أو أنت في الجامعة أو في درس بعد والمؤذن يؤذن واستمريت، لا نقول بالإثم، ولو أنه مرة أجاب المؤذن حتى يتعلم الطلاب ومرة استمر في الدرس لا بأس بهذا، لكن إذا كان داخل المسجد يجيب المؤذن. لكن هذا يحصل مثلا في التدريس في القاعة، قاعة الجامعة مثلا الجامعة الإسلامية، ندرس والمؤذن يؤذن. المسألة الثانية، هل أفيدكم؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، متى نقولها؟ هذه من الأذكار التي تقال. الجمهور على أنها تقال بعد الأذان، بعدما يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة يقولها. لكن ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز إلى أنها تقال بعد أشهد أن محمد رسول الله الثانية، قال لأنه جاء عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وأنا. لو تأملنا في التشهد نجد أن التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فبعد التشهد يعني بعد التشهدين، لا إله إلا الله الأخيرة ما يتشهد. ولهذا كان شيخنا يقول، وقد ثبت في الحديث أنه إذا قال يعني بعد التشهد أشهد أن محمد رسول الله الثانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وفي بعض الألفاظ يقول وأنا، وفي بعضه وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. طيب إذا انتهى المؤذن من الأذان قال لا إله إلا الله، ماذا نقول؟ نقول لا إله إلا الله، ثم هل نبدأ بالدعاء؟ لا، نبدأ بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قولوا مثل ما قال ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة. فبعد ما ينتهي تقول لا إله إلا الله، ثم تقول اللهم صل على محمد، تبدأ بالصلاة ثم تقول الدعاء بعد ذلك، هذا من السنة. أحسن الله عليكم شيخنا، هل يصح من الحائط كتاب الله؟ هل يجوز حمل الحائض لكتاب الله القرآن؟ لا يجوز للحائض أن تمس المصحف، لكن لو اضطرت قال بعض أهل العلم أنها تلبس القفازا أو نحوه فتمسك به من وراء القفاز، وقد يسر الله الأمور. الآن في الجوال ما في إشكال، الآن الجوال ما يحتاج قفاز، لأن بينك وبين المصحف شاشة ما تمسه ولا تدنو منه، ولهذا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وهي حائض، والمصحف لا تمسه، ولو اضطرت تمسه من وراء حائل، من وراء حائل، ولكن الآن تقرأ بالجوال وانتهى الإشكال. نعم شيخنا، نصيحتكم لمن كبر في السن ويريد أن يتزوج، وكذلك لمن يريد أن يتزوج ويريد أن يطلب العلم. أما من كبرت سنه فنقول ما قال البخاري رحمه الله لما ذكر أثر عمر في صحيحه، قالت تعلموا تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله البخاري وبعد أن تسودوا، فقد طلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم في حال الكبر. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمر أبو بكر؟ 38 سنة، ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنتين خلافته فقط، لأن مات عمره 63 مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وخلافته 2 سنة و4 أشهر، يعني 38 سنة كان عمره، 38 سنة متقدم في العمر. تعلم الصحابة العلم وهم كبار، العلم له حد. ابن حزم ما طلب العلم إلا بعد 25 سنة، يقال 30، كان من أبناء الأمراء وكان مترف، فدخل المسجد يوما فقال له رجل لا تجلس، دخل وجلس، قال قم صلي، إذا دخلت المسجد صلي ركعتين، فصلى ركعتين. ثم اليوم الثاني دخل فصلى ركعتين، كان وقت نهي، قال لا تصلي في وقت النهي، قال إن جلست قلت صلي وإن صليت قلت لا تصلي، والله لا أطلب أن هذا العلم بنفسي. فطلب العلم، ما بدأ بطلب العلم إلا بعد 25 سنة. وسليم بن أيوب الرازي يقول طلب العلم بعد 40، أبدا ليس له حد العلم. وأما الزواج يتزوج ويطلب العلم، قل الإمام أحمد نترك الزواج حتى نطلب العلم ونتعلم العلم؟ قال أوه، وقعنا في بنيات الطريق، لا تزوج لك، ما ولا تزوجت خلاص، تزوج وعلم زوجتك ورتب أمورك وأبشر بالخير، والله الزوجة تعين. وذكر لي أحد المشايخ دكتور الآن في الجامعة الإسلامية من طلاب الشيخ العباد وطلاب الشيخ ابن عثيمين، تزوجه ثالث متوسط، قال سألت شيخنا الشيخ عبد المحسن وشيخنا الشيخ ابن عثيمين، قلت أنا صغير وأبوي يبغى يزوجني وأنا توي في المتوسطة، عمري يمكن 15-16، وأنا أخشى يشغلني عن طلب العلم، قالوا أبدا تزوج يعينك على طلب العلم، قال صدقوا ورحمهم الله وجزاهم عني خيرا، تزوجت وأعانني الزواج على طلب العلم، ذهبت عني الأفكار التي كانت تراودني. فتزوجوا واطلبوا العلم. نعم شيخ، هل يمكن تدبر القرآن بغير اللغة العربية؟ إذا عرف المعنى يمكن، لكن أقول من أراد أن يفهم القرآن الفهم الحقيقي لا بد أن يتعلم اللغة العربية حقيقة، هي مفتاح العلم الشرعي. اللغة العربية من الأهمية بمكان لأهمية الوسائل التي توصل إليها، فأقول أنت طالب علم لا ترضى بالقليل، اضبط اللغة العربية واضبط معناها واقرأ كلام السلف، لأن التدبر أيضا ليس لكل إنسان يتدبر قبل أن يعرف المعنى، قبل أن يعرف التفسير، التفسير ما تأتي بتفسر الآيات على فهمك أنت، لا بد أن تنظر كيف فسر الصحابة والسلف التابعون وأئمة الدين، كيف فسروا هذه الآية، ما معنى هذه الكلمة. لكن أنا قد يكون هذه الكلمة في لغتي شيء، أو حتى نحن الآن اللهجة العامية عندنا الآن يختلف بعض المعاني عندنا عن معاني اللغة العربية الفصحى، فلا يجوز لنا أن نفهم بفهمنا نحن، لا نفهم بفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وفهم أئمة الدين. ولذلك أنا أحث الأخ على أن يطلب العلم وأن يحفظ يفهم اللغة العربية وأن يحفظ القرآن وأن يرجع إلى كلام المفسرين فيعرف المراد بالآية، ثم ذلك يتأمل يتدبر. لكن هو يجوز له يتدبر إذا كان عرف وفقه المعنى والمراد، لا أن يتدبر بأي لغة كان، والتدبر ترى هو الفهم، تدبر ما هو الكلام، تدبر إعمال الذهن في الاستنباط ومعرفة المراد. نعم أحسن الله عليك. ما نصيحتكم لمن يطلب العلم ويحب القرآن ولكنه متساهل بالصلوات والأذكار؟ الله المستعان، هذا مثل الذي يصلي بلا وضوء، الذي يصلي بلا وضوء صلاته باطلة. في يريد يطلب العلم وهم يتهاون بالصلوات، إذا كان المراد الصلوات الخمس فرائض، أما النوافل الأمر يختلف، وإن كان لا يليق بطالب العلم أن يفرط به. فأقول لا تلعب على نفسك، لا تخدع نفسك، لا تخدع نفسك، ترى عملك لنفسك أنت، والذين يخدعون أنفسهم هم المنافقون. ولذا وصف الله عز وجل بأنهم لا يشعرون لا يعلمون. يا أخوان هذا الدين ما لنا خيار كيف نتدين لله به، هذا دين ورثناه عن علمائنا وعلمائنا عن علمائهم إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ما يجوز أن نتصرف في هذا الميراث، نحافظ عليه ونعمل كما عمل سلفنا. ولهذا يقال الكتاب والسنة في فهم سلف الأمة. لا، الذي تهاون بالصلاة والله يخشى عليه، والله يخشى عليه يكون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والله يخشى عليه من النفاق. وترك الصلاة ترى من المنكرات العظيمة، بل أرجح القولين أن من ترك صلاة واحدة أخرها حتى يخرج وقتها متعمدا أنه كافر خارج من ملة الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. لا، يتق الله ويحافظ على الصلاة. وأنا أقول الصلاة ميزان الإيمان. تريد تعرف مقدار إيمانك ومقدار تقواك، انظر قدر الصلاة في قلبك وقدر المحافظة عليها في المسجد. وأبشر، إذا لزمت الصلاة في البداية تتعب وستجاهد وتعاني، لكن جاهد مدة وأبشر، سينزل حب الصلاة في قلبك والحرص عليها. فإذا فاتتك الصلاة في المسجد ذاك اليوم تجد أنك فقدت شيئا عزيزا، كأنك فقدت مال أو أعظم من المال. هذه ببركة ملازمة الصلاة. الله الله. يقول شيخنا الشيخ ابن باز: كنا في وقت الطلب كانت هناك مسألة فجعلنا نبحثها أنا وأحد الإخوة، قال فتأخرنا قليلا ففاتتنا الركعة الأولى. قال فلما سلم، أنا ذكر شيخه ما أدري الآن نسيت اسمه، قال فلما رآنا نلحق نأتي بركعة، قال وعظنا موعظة. قال بعض الناس يضيعون أوقاتهم بالقيل والقال حتى تفوتها الصلاة، هذه من علامات المنافقين. قال فأعطانا وعظنا، قال ما فاتتني ركعة بعد تلك الموعظة. إذا أذن مشيت، وأنا حضرت له مجالس كثيرة، إذا أذن المؤذن أنهى ما بيده وقام إلى المسجد. وكثير من الأحيان يذهب قبل الأذان. شوف، الأذان الإعلام، خذها قاعدة. ترى إذا تقول باخذ خمس دقائق بعد الأذان، ترى الأذان سبحان الله، هذا الأذان هو فقط لتستعد. منذ أن تسمع الأذان قم باشر الوضوء والتجهز، ستأتي ربما تصلي ركعتين أو لا تصلي، لكن تقول باخذ خمس دقائق، إذا بقي خمس دقائق على الأذان على الإقامة أنا أمشي، لا بد يفوتك شيء. أقل ما يفوتك تكبيرة الإحرام، يفوتك التأمين وراء الإمام، ومن أدرك التأمين مع الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحرص على الصلاة. نعم، أحسن الله عليكم شيخ، جزا الله شيخ الشيخ علي الغازي تويتري وحفظه الله على ما أجاد وأفاد. تطرح سؤال؟ أطرح إيه. نعم، يقول قال تعالى، يقول السلام، قال تعالى: لقد همت بي وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. وما هو البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام؟ وهل أراد يوسف فاحشة حيث أنه هم بها؟ يعني السؤال من شقين: الأول ما هو البرهان الذي رآه يوسف، والثاني هل هم بالفاحشة بامرأة العزيز أم لا. فنقول: أما البرهان فهو برهان وحجة ودليل لما رآه كان سببا في عدم إقدامه على فعل الفاحشة. ذكر المفسرون عدة أشياء. مما ذكروا قالوا أنه رأى يعقوب، والده يعقوب، عاضا على إبهامه فكفى، وقيل غير هذا، لكن نقول ما يلزمنا معرفة ما هو البرهان. ولهذا القرآن ما ذكر ما هو، لكن هناك برهان دليل رآه يوسف، حتى لو عرفناه نحن ما نقول هذا يمنعنا الآن. فرأى دليلا علم منه أن هذا العمل، يعني نهاه عن العمل، والله على كل شيء قدير. أما هل هم بها؟ نقول هم بها. ولهذا الذين يقولون ما هم ولا يجوز، نقول الأنبياء، نقول أول هو يا أخي ما فعل، هو هم، والهم ما يؤخذ عليه الإنسان، هذا أمر. والأمر الثاني أن هذا قبل نبوته. الأمر الثالث أن الله قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ولكن ترى أكثر الذين يدندنون أنه ما هم بالفاحشة، وانطلع على بعض أهل السنة كلام الأشاعرة، شاعرة يقولون الأنبياء يقع منهم خلاف الأولى، ما تقع منهم المعاصي، وأهل السنة يقولون لا، تقع منهم صغائر الذنوب لكن لا يقرون عليه، لكن لا يقرون عليه. فنقول هم بها لكنه لم يفعل وصرفه الله عز وجل، يكون هذا أعظم في حقه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على مال عبده ورسوله نبينا. جزا الله خير شيخنا الشيخ علي بن غازي الفوزي حفظه الله بما أجاد وأفاد، أسأل الله أن يفعل بما سمعنا وأن يوفقنا ويسددنا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.